اوش کی بانو کی سالا غم گرزوام اوش کی اوش کی بانو کی سالا غم گرزوام اے دکلی ورک جانا نا دیر دیا دوام اوش کی اوش کی بانو وشكي وشكي فبانا وكي ديرو دريو او قدر من ودر او ريد دكو يو زل بياد حفيز محمد عمر مولانا دنو تران تانو وشكي فبانا وكي ستاسو دران حضور تا وران دكيج او سرا حمكاري كري دا انقلابي استوديو وشكي فبانا وكي اي دكالي وراك جانا ناو دير دي